أولا بحكم تقدم وقت صلاة المغرب عن بدايات الدورة، سنبتدئ قبل الموعد المعتاد بعشر دقائق بإذن الله، يعني نبتدئ الدرس الساعة 7:30 بتوقيت مكة، ثم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فقد أخذنا في درس البارحة أول حديث من حديث الترمذي، و يعني تطرقنا للميزات التي جعلتنا نختار كتاب الترمذي، وكذلك تعرضنا للتعريف بالرجال والرواة الذين ذكرهم الترمذي في الحديث الأول، وخرجنا الحديث من تحفة الأشراف، وأخذنا يعني فكرة عن التخريج بهذا الكتاب، طريقة التخريج بهذا الكتاب، ويعني تقريبا أنهينا هذه الثلاث نقاط كأهم يعني النقاط أساسية، وما بين ذلك تم التطرق لعدد من المواضيع الفرعية. قلنا لو كان هناك أسئلة في بداية الدرس متعلقة بدرس البارحة، من كان عنده سؤال يتفضل دقائق ثم نبدأ بإذن الله. طيب، ما درسناه سابقا، هذه هي كل محاور علوم الحديث. يعني نحن أخذنا أهم المهم، ولكن هناك بعض المواضيع لم نأخذها، لم نتطرق لها، لكن الأساسيات المهمة التي يحتاج إليها خاصة في التطبيق العملي بإذن الله نكون مررنا عليها جميعا أو على أغلبها. الحديث الذي أخذناه أمس يعتبر حديث مشهور حسب اصطلاح المتأخرين، صحيح؟ لا يعتبر مشهورا، لأنه لا يعتبر رواه ثلاثة عن ثلاثة، يعني في بعض الطبقات يوجد راوي واحد وهو سماك عن مصعب عن ابن عمر، فهذا تفرد. سماك من القسم الثاني الدرجة الأولى، نعم. لماذا ابتدأنا أمس بتراجم الرواة وقدمناها على جمع الطرق؟ لأننا نحن الآن لا نسير على طريقة على خطوات التخريج، على خطوات الحكم على الحديث، نحن نعلق على كتاب. إذا أردنا أن نطبق على حديث مستقل نحكم عليه، نسير على خطوات الحديث، على خطوات الحكم على الحديث التي أخذناها. ولم يكن التعريف بالرجال أمس الغرض منه معرفة الضبط والعدالة، وإنما كان المراد من ذلك التعريف بالرجال من جهة معرفة رواة الحديث والمكثرين منهم، ويعني بعض الشيوخ وبعض التلاميذ لهؤلاء الرواة. فلابد أيها الكرام أن ندرك أن نحن الآن أشبه ما نكون في درس لشرح كتاب معين، درس لشرح كتاب معين وهو كتاب الترمذي، وليس تطبيق عملي على حديث مستقل. وإذا كنا في شرح كتاب معين فنحن لابد أن نتقيد يعني طريقة معينة. فمثلا قبل أن نعرف بالرجال تكلمنا عن مثلا قوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عما يتعلق بالسنة وكذا، وهذه النقطة ليست موجودة في خطوات الحكم على الحديث، الكلام على فقهه أو على يعني شيء من لكن نحن ملتزمون الآن بكتاب معين، بدأ بتبويب معين ثم بمشايخ معينين. طيب إذا خالف واحد من أصحاب ثابت البناني باقي أصحاب ثابت فرعون ثابت الأنس والمحفوظ. طيب عفوا يعني فقط الأسئلة المتعلقة بدرس البارحة. طيب الأسئلة الأخرى لعلنا نترك مجال آخر، يعني حتى فقط لا نتوسع فيذهب الوقت عن الدرس الأساسي. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ من حيث أو نكمل الشرح من حيث وقفنا في درس البارحة. كم وجه ذكرنا البارحة؟ قلنا الكلام عن الحديث من وجوه، كم وجه ذكرنا؟ أربعة أوجه. لا ليس أوجه التخريج، أوجه في الكلام على شرح الحديث. طيب لعلنا تكلمنا عن وجهين. الكلام على هذا الحديث قلنا إنه من وجوه. الوجه الثالث في قول الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح حديث في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه العبارة من الترمذي رحمه الله تعالى لا تقتضي التصحيح للحديث هذا بعينه. لما يقولون هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في هذا الباب، هذا لا يقتضي أن هذا الحديث صحيح، وإنما هو أصح ما هو في هذا الباب، وقد لا تتوفر فيه شروط الصحة. هذا من جهة العبارة. وأما من جهة ما يتعلق بهذا الحديث خاصة فهو حديث صحيح، وقد تقدم معنا في التخريج أن الإمام مسلم رحمه الله أخرجه في صحيحه، فهو حديث صحيح محتج به. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث هو في قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر إلى آخره. هذا الحديث ليس فردا في هذا الباب، وإنما هناك أحاديث تشهد له، وهناك من الأحاديث في الباب ما هو أصح من هذا الحديث، ما هو أصح من هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من طريق همام عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فحديث الباب ليس حديثا فردا، كما قال الترمذي في الباب عن أبي المليح عن أبي وأبي هريرة وأنس، وبعض هذه الأحاديث في السنن وبعضها في الصحيحين. إذن هذه وجوه خمسة فيما يتعلق بالكلام على أسانيد الحديث ورجاله ورواته وعبارة الترمذي رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من العمل إلا ما كان فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد جاء الاشتراط في أن صلاة المرء لا تقبل إلا بطهور، فإذا كان المرء على حدث من الأحداث فإنه يجب عليه أن يتطهر، إن كان حدثا أكبر أن يغتسل، وإن كان حدثا أصغر أن يتوضأ، وإذا لم يفعل ذلك فإن صلاته لا تقبل. وهذا يدل على أن الطهارة للصلاة شرط من شروط الصحة، لا تصح الصلاة بدونها. ولا صدقة من غلول، الذي يغل من المال ثم يتصدق به فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. لذلك الذي يحرص على أن يكون مكسبه حلالا طيبا ثم يتصدق بهذا المال فإنه يتقبل بإذن الله سبحانه، ويقبل الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة ويربيها كما يربي أحدنا كلوه وهو المهر. وأما ما جاء في الحديث، طبعا هذا الحديث لا يدل على وجوب التطهر لكل صلاة، وإنما الذي تدل عليه مجموع الأدلة أن التطهر الواجب هو ما كان من حدث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ليس المراد بذلك استحداث طهور لكل صلاة إلا إذا كان المرء محدثا. المراد: لا تقبل صلاة بغير طهور إذا كان المرء محدثا. أو يصح أن يقال: إذا تطهر المرء لصلاة ثم لم يحدث بعد ذلك وجاءت الصلاة التي بعدها فهو على طهور، فهو على طهارة. وأما الحديث الذي فيه أن صلاة بطهور خير من كذا صلاة بغير طهور فهو حديث لا يصح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل الصلوات، وأيضا ثبت عنه أنه خالف ذلك في مرة في غزوة من الغزوات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب الاقتداء. طيب، ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا مالك بن أنس حاء. ما معنى الحاء هنا؟ ما معنى الحاء؟ نعم، التحول لإسناد آخر. طيب، يعني هو وقف عند مالك بن أنس الآن وسيتحول إلى إسناد آخر يلتقي فيه بالإسناد الأول. قال: حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا الأصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في التعريف برواة الإسناد. قال الترمذي: حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري. وإسحاق ابن موسى هو من رجال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك من رجال النسائي وابن ماجه، وقد روى عنه هؤلاء الأربعة: مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهو من الثقات المعروفين المشهورين، وهو مدني. إسحاق بن موسى الأنصاري مدني، ولا يوجد رجل في الكتب الستة اسمه إسحاق بن موسى سواه، لا يوجد في الكتب الستة راو آخر بهذا الاسم، إسحاق بن موسى الأنصاري. طيب، قال: حدثنا معن ابن عيسى القزاز. معن ابن عيسى القزاز هذا أيضا راو مدني، وهو من الرواة الثقات، وهو متثبت في الإمام مالك جدا، يعني هو مقدم في الإمام مالك، بل قيل فيه إنه أثبت أصحاب مالك، قيل فيه إنه أثبت أصحاب مالك. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: أثبت أصحاب مالك وأتقنهم معن بن عيسى، وهو أحب إلي من ابن وهب. وهذا يدل على تثبت معن بن عيسى القزاز في الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو على كل حال ثقة ومن رجال الجماعة. عن مالك قال: حدثنا مالك بن أنس. ومالك بن أنس غني عن التعريف، وهو الإمام إمام دار الهجرة، وهو الذي روي أو الذي حمل جماعة من أهل العلم الحديث الواردة في إمام أهل المدينة أو في عالم أهل المدينة عليه، منهم سفيان بن عيينة وغيره، حملوا الحديث الوارد في عالم المدينة الذي هو يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره، واختلف في صحته وفي رفعه ووقفه، وبعضهم رجح الوقف. وحتى لو رجح الوقف فمثل هذا يعني لا يكاد يقال من قبيل الرأي، فلذلك يرى بعض أهل العلم أنه أن له حكم الرفع ولو كان موقوفا. ومالك بن أنس كما قلنا هو إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة الفقهاء المعروفين. ومن الجهة الحديثية، الإمام مالك رحمه الله له يعني خصوصية في علم الحديث، أو له تميز من جهة أنه من أضبط الرواة، فهو من الحفاظ الكبار من جهة الضبط والإتقان، وأيضا هو من الذين عرفوا بالتثبت في الرواية. وهاتان الخصلتان أو الميزتان ليستا لكل الرواة، فربما بعض الرواة يكونوا من الحفاظ الكبار ولكنهم لا ينتقون في الرواة، مثل سفيان الثوري. سفيان الثوري أحفظ من مالك وأضبط من مالك، ولكن في الانتقاء، في انتقاء الرواة ليس مثل مالك أبدا، فمالك يتميز عليه بهذه من هذه الجهة. وربما بعض الرواة ينتقي من يعني ينتقي من الشيوخ فلا يروي عن كل أحد، ولكنه من جهة الضبط والإتقان لا يكون غاية. أما مالك فجمع الأمرين. حاء انتقل إلى إسناد آخر وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أما سهيل بن أبي صالح فقد تقدم أيضا الكلام عليه في درس من الدروس السابقة، وهو مدني، فهذا الإسناد كلهم مدنيون كما سيأتي أيضا، أبوه مدني، فهذا الإسناد كله مدنيون، كل رواته مدنيون. وسهيل بن أبي صالح هو من الثقات، نعم هو ليس من الثقات الحفاظ، وربما البعض يتكلم في شيء من حفظه، ولكن من الأشياء التي تقويه أو من القراء التي تقويه جدا هو رواية الإمام مالك عنه، فالإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، وأيضا كونه مدني فهذا يزيد الأمر تثبتا من جهة الإمام مالك، فالإمام مالك إذا روى عن راوي فهو ثقة، وخاصة إذا كان مدنيا، لأنه حجة في رجال المدينة، وأيضا وثقه جماعة من المحدثين، وقال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث وكذا قال ابن عدي وهو ثبت عندي لا بأس به، ولكنه كما قلنا ليس من الحفاظ الكبار، ولم يخرج له البخاري احتجاجا، ولما سئل النسائي هل تعلم للبخاري عذرا في عدم الاحتجاج بسهيل فقال لا والله لا أعلم له عذرا، وهو خير من فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان أخرج له البخاري. طيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبوه هو أبو صالح السمان قال الترمذي واسمه ذكوان، وأبو صالح السمان هذا هو ثقة من الكبار، وأدرك يعني بعض كبار الصحابة، فهو من التابعين الكبار، وهو ثبت حافظ من أثبت أصحاب أبي هريرة وأوثقهم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي معروف غني عن التعريف. فهذا إذن إسناد الحديث. لو سألنا الآن هذا الحديث مداره على من؟ حديث هذا مداره على من؟ نعم نريد المشاركة من أكبر عدد. نعم أحسنتم، هذا الحديث مداره على الإمام مالك، هذا الحديث مداره على الإمام مالك. طيب الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث الكلام على تخريجه، نخرج هذا الحديث، وقلنا إن لتخريج الحديث يعني طرقا، إن لتخريج الحديث طرقا يعني بالإمكان أن تسلك هذا الحديث من حديث الأحكام أو من حديث الفضائل أيضا، لكن حديث الأحكام الكتب التي جمعت حديث الأحكام ربما في كثير من الأحيان يذكرون بعض الفضائل المتعلقة بالحكم، فبالإمكان أن نبحث عنه في شيء من كتب الأحكام، وبالإمكان أن نبحث عنه في الأطراف. سأنظر في كتاب المنتقى لابن تيمية وهو في أحاديث الأحكام هل نجد هذا الحديث أو لا. طيب الحديث صفحة 101 ذكر حديثا في غسل المسترسل من اللحية، ذكر ابن تيمية الجد حديثا يشبه هذا الحديث ولكن ليس نفس هذا الحديث، وإنما من مسند عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء، إلى آخر الحديث. فهذا حديث يعني شاهد لحديث الباب، قال أخرجه مسلم ورواه أحمد إلى آخره، وساقه ليس لبيان الفضل وإنما استنبط منه حكما فقهيا في الوضوء. طيب، إذن لم نجد الحديث هنا، بالإمكان ما أدري إيش آخر شيء سمعتم. أي أقول لم أجد هذا الحديث في المنتقى، وقلنا هو ليس في الأحكام صراحة، وإن كان بعض أهل الأحكام أهل حديث الأحكام يذكر شيئا من الفضائل، لكن ننتقل إلى طريقة أخرى، ننتقل إلى طريقة أخرى، وهي قلنا إنه كتب السنة أكثر الطبعات الموجودة الآن أو كثير منها المحققون يذكرون لك في الحاشية من الذي أخرج الحديث، وهذه طريقة وإن لم تكن طريقة من وسائل التخريج الأساسية إلا أنها يعني مريحة جدا ومختصرة، وهي قلنا ترجع كذلك إلى يعني معرفتك بالمحقق ومدى دقته في ذلك. وأغلب الكتب الموجودة الآن أو كثير منها موجود ومخدوم بهذه الطريقة، فهي ليست شيئا نادرا، وإنما هو شيء مستعمل، وربما كثير ممن يخرج الحديث يستعمل هذه الطريقة. فعندي مثلا أنا عندي الآن نسخة ترمذي تحقيق الدكتور بشار عواد، ويوجد طبعات أخرى أيضا مخدومة بهذه الطريقة، أكثر من طبعة مخدومة بهذه الطريقة. فعندي مثلا قال في الحاشية: أخرجه مالك في الموطأ برقم 75 وأحمد 2 تقسيم 303 والدارمي 724 ومسلم 1 تقسيم 148 وابن خزيمة إلى آخره. إذن ذكر لي عددا ممن أخرج هذا الحديث، ذكر لي عددا ممن أخرج هذا الحديث. الرجوع إلى كل كتاب من هذه الكتب واستخراج الأسانيد منها أمر مهم، وطريقة من الطرق التي ذكرناها، وقلنا إن الذي يختصر علينا جمع الطرق من كل كتاب، من ذكرنا شيئا من الأشياء، من يذكره أو طريقة تختصر علينا جمع الطرق من كل كتاب، كيف؟ نعم أحسنتم، كتب التخريج بشكل عام، بشكل عام كتب التخريج، كتب التخريج، وهنا أوضح لكم قليلا، توضح لكم قليلا، أرجو لا يتم الخلط بين صورتين. نحن ذكرنا بلوغ المرام ومنتقى الأخبار، هذا لنعرف من الذي أخرج الحديث، يعني نرجع لمنتقى الأخبار نجده يقول أخرجه أبو داود الترمذي النسائي فقط. أما كتب التخريج هي التي تذكر لك أسانيد الحديث، يجمع طرق الحديث في مكان واحد. نعم، ذكر هنا نصب الراية، نعم صحيح، إجابة صحيحة، نصب الراية. غيره؟ غير نصب الراية، كتب لتخريج أحاديث الأحكام، التلخيص الحبير، نعم صحيح، إرواء الغليل، نعم صحيح، ثلاث كتب، باقي واحد. طبعا باقي كثير، بس أنا أقصد أشهر كتب تخريج الأحكام، الكتاب لابن عبد الهادي، من يعرف كتاب ابن عبد الهادي؟ ها، تنقيح التحقيق، كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، هو من كتب تخريج أحاديث الأحكام، وهو كتاب مهم ومشهور جدا. طيب هذه كتب لتخريج أحاديث الأحكام. هناك كتب لتخريج أحاديث الأذكار مثل كتاب نتائج الأفكار لابن حجر، وهناك يعني في كل فن تجد كتبا للتخريج. كتب التخريج كثيرة جدا، بعض الكتب تخرج الأحاديث المشهورة، يعني الأحاديث التي تشتهر على الألسنة، ككتاب الأجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس، هذا كتاب يخرج الأحاديث المشتهر على الألسنة. هناك تخريج لكتب معينة مثل تحفة الأشراف، تخريج لأحاديث الكتب الستة، المسند المصنف المعلل، تخريج لعدد كبير من الكتب، يعني مثلا بعض الكتب خرجت الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري. على كل حال كتب التخريج الحديث لا تنتهي، كثيرة جدا. أمس ذكرت كتاب المسند المصنف المعلل، ويعني على قدر ما تثني على هذا الكتاب فهو قليل في حقي، وهذا الكتاب حقيقة يستحق، يعني طالب الحديث الذي يريد أن يتخصص والذي يهتم بتخريج الأحاديث، وأنا أعرف بعض الإخوة الحضور مهتم بهذا المجال، يعني بعض الإخوة يرسل لي دائما رسائل فيها تخريج بعض الأحاديث وله عناية بذلك. أنا أقول لا تفرط أبدا بهذا الكتاب المسند المصنف المعلم، وهذا الكتاب حقيقة مفخرة من مفاخر المسلمين، هذا الكتاب مفخرة من مفاخر المسلمين، ويعني الذي يقدره قدره هو من يعرف هذا المجال، وهو مجال الحديث، ويعني مجال التخريج والحكم على الأحاديث، وهو كتاب كما قلنا جديد، يعني ليس له إلا سنة واحدة وأقل من سنة طبع، بحق هو مفخر من مفاخر المسلمين، وهو يوازي الكتب الكبار التي صنفت في يعني في وقت العصر الذهبي وما بعده، يعني مثل كتاب العلل للدارقطني ونحو ذلك، وإن كان أشمل من مثل كتاب العلل للدارقطني، والعلل للدارقطني يتميز بإمام مصنفه، لكن كتاب العلل للدارقطني كثير مما فيه وضع في كتاب المسند المصنف المعلم، وميزته أنه كتاب يستقصي أكثر الأحاديث، وقلنا طبع في 41 مجلد، والإشكالية فقط في ارتفاع سعره، ولكن يستحق أن يضحي الإنسان بشيء يعني ثمين لأجل هذا اقتناء هذا الكتاب. على كل حال هذا الكتاب هو من وسائل التخريج، يعني تقريبا أي حديث في السنة، أي حديث في السنة بوجه عام تجده مخرجا في هذا الكتاب، ما يحتاج ترجع إلى الكتب، يعني مثلا الطرق التي ذكرناها أنك ترجع لكتاب المنتقى مثلا، أو ترجع لمثلا المحققين الذين يقول لك أخرجه أبو داود والترمذي، يعني مثل ما رجعنا قبل قليل يقول أخرجه مالك وأحمد والدارمي ومسلم، طبعا الآن كيف أعرف طرق الحديث؟ لازم أرجع إلى مالك رقم حديث 75 وأكتب الإسناد، ثم أرجع إلى أحمد وأكتب الإسناد، ثم أرجع إلى الدارمي وأكتب الإسناد، ثم أرجع إلى مسلم وأكتب الإسناد، وهكذا. بكتاب المسند المصنف المعلل ما يحتاج تكتب ولا إسناد، هو كتب لك كل الأسانيد وبدقة، كتب لك كل الأسانيد وبدقة، يعني كأنه واحد جاء الآن إحنا قلنا نريد أن نطبق على مثلا على حديثين ثلاثة خمسة، هذا طبق لك على آلاف الأحاديث، حديث حديث يمسكها يخرجها من بطون الكتب ويجمع الأسانيد، وأيضا يفيدك بأن ينقل لك أحكام بعض الحفاظ المتقدمين، فهو جهد لا شك أنه كبير جدا. طيب في مثل هذا الحديث، الآن معي كتاب المسند المصنف الفهرس، فهرس الأطراف، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، أبو هريرة، مجلد 30، رقم الحديث 13779. سأرجع للمجلد 30 من الكتاب، هذا المجلد 30، 13779، 13000 نعم، هذا الحديث في المسند المصنف المعلم قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن إلى آخره، ذكر الحديث. وفي رواية، وذكر رواية أخرى الحديث، قال أخرجه مالك وعبد الرزاق. لاحظوا زادنا عبد الرزاق، وليس تحفة الأشراف لن تجد فيها مالك ولا عبد الرزاق. طيب قال أخرجه مالك وعبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد. ركزوا معي جيدا، أريد أن أسأل بعد ذلك نفس طريقة تحفة الأشراف بالضبط، أريد أن أسألكم كما سألتكم أمس يعني عن فهم هذه الصياغة. قال أخرجه مالك وعبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد واحد. وأحمد قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك اثنان. والدارمي قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا مالك ثلاثة. ومسلم قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء. وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس. الآن كم وصلنا في العدد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. والطريقة الثانية عند مسلم خمسة. والترمذي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء. وحدثنا قتيبة عن مالك. شوف ذكر الطريقين اللي عند الترمذي اللي قرأناها. ثم قال وابن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه. هذا الإسناد عند ابن خزيمة. ثم قال وابن حبان قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك. كلاهما أي مالك وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره. الآن خرج لنا الحديث من موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق وسنن الدارمي وصحيح مسلم وسنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من سبع كتب، وذكر هذه الطرق أين تجتمع ومنتهى هذه الطرق. ثم الآن نقل لنا كلام الترمذي، كلام الترمذي لأن الترمذي حكم على الحديث فنقله هنا. قال قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل إلى آخر كلام الترمذي. طيب إذن من هذه الطرق التي ذكرها هنا في المسند المصنف نجد أن مدار الإسناد تغير أو نفس المدار على ما في الترمذي، ها نفس المدار أو تغير؟ تأكدوا. لا ليس نفس المدار، صار المدار سهيل، لأن صار نفس المدار سهيل. نعم أحسنتم إجابة الإجابة التي فيها نفس المدار ولكن أضاف عبد الرزاق في أحد الأسانيد. نعم أحسنتم، هذه إجابة دقيقة. كل الطرق نفس المدار مالك، كل الطرق نفس المدار إلا طريق واحد فقط رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن سهيل، ولكن هذا المدار هذا الطريق حقيقة لا يستحق أن نشتغل به، هذا الطريق لا يستحق أن نشتغل به، فلذلك نقول مدار الحديث على مالك. وأما رواية عبد الرزاق فلا تستحق النظر فيها لأن إبراهيم محمد هذا تالف، إبراهيم محمد تالف، وربما يكون سرق هذا الحديث، ربما يكون سرق هذا الحديث، فالحديث حديث مالك، هذا الحديث حديث مالك. طيب الترمذي له كلام يدل على ذلك، عرفتم كلام الترمذي؟ كلام الترمذي، الترمذي أشار إلى أن هذا الحديث حديث مالك، أليس كذلك؟ بعد أن أخرج الحديث قال وهو حديث مالك عن سهيل، وهو حديث مالك عن سهيل. أما إبراهيم بن أبي يحيى هذا، إبراهيم بن أبي يحيى يقول عنه الإمام أحمد يقول عنه الإمام أحمد لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس فيضعها في كتبه، وكان يأخذ أحاديث الناس ويضعها في كتبه. هذا كلام الإمام أحمد. قال بشر المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب. قال علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد القطان أن في حق إبراهيم لم يحيى كذاب. قال المعيط عن يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب. قال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. قال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن أبي مريم: قلت له فابن أبي يحيى، هذا اللي هو إبراهيم بن محمد بن يحيى على ابن معين، قال: كذاب في كل ما روى، كذاب في كل ما روى. قال النسائي: متروك الحديث، ومرة قال: ليس بثقة، إلى آخره. فهذا الإسناد لا يستحق أن نشتغل به، لا يستحق أن نشتغل به. لذلك نقول هذا الحديث مداره على مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وصححه الترمذي. أخرجه مسلم في صحيحه وصححه الترمذي. طيب، الآن كم وجه أخذنا في الحديث من وجوه الكلام على الحديث؟ وجهان، أليس كذلك؟ وجهان في الكلام على الحديث. الوجه الثالث في قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وتقدم في درس الحسن معنى كلام الترمذي حسن صحيح أو خلاف أهل العلم في ذلك، وأترك تحرير هذا القول إلى الدرس الذي وعدتكم به، وهو درس خاص بمنهج الترمذي ومصطلحاته. يعني في ذلك الدرس أفضل يكون التفصيل بشكل يعني، أو ذكر عباراتي بشكل تفصيلي، شرح عباراتي بشكل تفصيلي. ولكن هذا هو لما يقول حسن صحيح فهو لا يريد أن ينزل بالحديث من الصحة إلى الحسن في طريق من الطرق أو في حال من الأحوال. يعني إضافة كلمة حسن إلى كلمة صحيح عند الترمذي لا تعني نزولا أبدا، هذه قاعدة مهمة جدا، لا تعني نزولا. ليس المراد أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، أو المراد أنه حسن في قول صحيح في قول آخر، لا. هي إضافة كلمة حسن إلى صحيح عند الترمذي إن لم تكن مقوية، يعني تزيد الحديث قوة من لو قال صحيح فقط، إن لم تكن مقوية فهي لا تضعفه. واضح؟ إن لم تكن مقوية للحديث فهي لا تضعفه. فهذا الوجه الثالث، وهو الكلام على معنى أو التعليق على كلام الترمذي في قول هذا حديث حسن صحيح. إذن هو يصحح الحديث، هو يصحح الحديث ويذكر أن مداره على مالك عن سهيل عن أبيه. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث هو في ذكر اختلاف التسمية أبي هريرة، فذكر في ذلك أقوالا. وأهل الحديث إذا يعني من يريد أن يفصل في الكلام في اسم أبي هريرة يذكرون أقوالا كثيرة، يذكرون أقوالا كثيرة في ذكر اسم أبي هريرة، بعضهم يوصلها إلى قريب 20 قول، وبعضهم يعني أكثر ما قيل في ذلك والله أعلم 30 قولا، يعني أكثر من نقل. وربما بعض هذه الأقوال ترجع إلى الإجمال وإلى التفصيل، يعني من أصح ما قيل. إيش اللي سمعته؟ ما أخذ شيء؟ أيوة، أقول من أصح ما قيل في اسم أبي هريرة هو القول الذي ذكره الترمذي عن البخاري، وهو عبد الله ابن عمرو، وكذلك القول الآخر عبد الرحمن بن صخر، وكذلك القول الآخر عبد الرحمن بن صخر، هذان من أصح ما قيل في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والقول بأنه عبد الرحمن بن صخر رجحه أكثر من واحد من المحدثين الكبار. والوجه الخامس في قول الترمذي في الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو، فهذا الحديث ليس أيضا حديثا فردا في الباب، وإنما هذا الحديث روي من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد الحديث ثبوتا، وهذا يزيد الحديث ثبوتا. وحديث عمرو بن عبسة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذكرنا يعني أشرنا إليه لما رجعنا إلى المنطقة. وحديث عثمان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ مثل أو نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله ما بقي من التعليق على هذا الحديث متنا، وكذلك كلام الترمذي بقي فيه شيء يستحق التعليق. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. نعم، إذا كان هناك أسئلة. التوقيف الساعة 7:30 من غد، نبدأ الساعة 7:30 بإذن الله. مصطلح الأوجه يقصد بها الخطوات العملية؟ لا، هذا ترتيب للكلام. يعني تقول نتكلم عن هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ترتيب للشرح. غدا آخر حصة؟ لا، هذا الدرس سيستمر بإذن الله، هذا الدرس سيستمر. وأما درس الأصول فسيكون، سنقسم هذا الوقت الذي نأخذه في الدرس سنقسمه إلى قسمين: القسم الأول درس التطبيقات، درس الترمذي، والقسم الثاني بإذن الله نستأنف فيه دروس الأصول التي بقي منها شيء قليل. ما هي طبعة كتاب المسند المصنف المعلل؟ طبعة واحدة، طبعة دار الغرب الإسلامي. لكن الكتاب لا تفرط فيه أبدا، من يريد أن يتخصص في الحديث أو يتوسع لا يفرط في هذا الكتاب. المراتب الأربعة من حيث الضبط، هل رواة القسم الثاني بدرجتي والقسم الثالث حديث حسن وصحيح؟ القسم الثالث حديثهم ضعيف، القسم الثاني الدرجة الأولى حديثهم صحيح، والدرجة الثانية يختلف في الاحتجاج بحديثهم. هل ورود الحديث في مسلم يغنينا عن دراسة رجال الحديث؟ الأصل نعم، لكن نحن هنا في مجال ليس مجال ذكر الرواة من حيث الضبط بحيث نحتج بهم أو لا، وإنما مجال تعلم لرجال الحديث ولرواة الحديث. ما المقصود بأنه ليس فردا؟ يعني رواه أحد غير إسحاق بن موسى عن معن، أم في كل طبقة تعدد الرواة؟ لا، الحديث مشهور عن مالك، الحديث مشهور عن مالك، لا دخل لإسحاق بن عيسى ولا لمعن، الحديث رواه جماعة عن مالك. هذا أمر. الأمر الآخر، المراد ليس فردا أنه يوجد ما يشهد له. نعم، هو من هذه الجهة تفرد به مالك وتفرد به سهيل وأبوه، ولكن نقصد أن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد، معنى هناك متون أخرى بمثل معنى هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعر الكتاب المسند المصنف والمعلل أول ما نزل ب2800 ريال، 2800 ريال، رأيت من كتب بأنه 1800 اليوم أو أمس، رأيت من كتب بأنه 1800، لا أدري هل أخطأ في كتابة السعر أو أن الكتاب نزل سعره 1000 ريال، ما أعرف. والله هل تنصحون بالكتاب، توصون باقتناء كتاب المسند المصنف لطلبة العلم الذين يحتاجون تخريجا موسعا للحديث ولكنهم غير متخصصين الحديث؟ نعم، هذا الكتاب مهم حتى لغير طلاب الحديث، حتى لغير طلاب الحديث مهم جدا، لأنه هو موسوعة تخريج، هو موسوعة تخريج. ويعني مثلا طلاب الجامعة الذين يدرسون، طلاب الماجستير مثلا أو الدكتوراه يحتاجون تخريج أحاديث، حتى الذين مثلا في قسم الفقه أو الأصول أو كذا يحتاجون لتخريج بعض الحديث. هذا أنفع كتاب في تخريج الحديث، لأنه أوسع كتاب شامل، كتاب واسع جدا، وميزته أيضا يعني معزو بالأرقام وفيه فهرس بأطراف الحديث، يعني كتاب مخدوم حقيقة لا مزيد عليه. نعم هو كتاب مهم لجميع الطلاب، ولكن أنا قلت طالب الحديث خاصة لا يستغني عنه، طالب الحديث خاصة لا يستغني عنه. طيب ألغى المسند يكون ألغى عمل علم التخريج؟ لا، ما ألغى عمل علم التخريج، هو لم يلغي، هو قدم جهد كبير جدا يعين ويساعد ويختصر المسافات والأوقات، لكن ستظل تحتاج إلى هذه الخطوات، لابد أن تكون ملما بها. يعني مثلا تخريج الحديث بالموضوع، تخريج الحديث بالموضوع تحتاجه، لأنه لا تستطيع أن تخرج الحديث بالموضوع من كتاب المسند المصنف المعلم، لأنه مرتب على مسانيد الصحابة، فلا بد أن تكون تعرف من الذي روى الحديث من الصحابة، أو تكون تعرف طرف الحديث، بداية الحديث. لكن إذا ما كنت تعرف بداية الحديث ولا الصحابي، فأنت تحتاج إلى استخراج الحديث مثلا عن طريق الموضوع، وطريق الموضوع لا تخدم كثيرا في هذا الكتاب. نعم هو رتب الكتاب في كل مسند على حسب الأبواب، يعني داخل المسند المصنف المعلل هناك أبواب كثيرة، ولكن ليست أبواب عامة، وإنما أبواب تحت كل مسند. فمثلا مسند أبي هريرة، مسند أبي هريرة يرتبه كاملا على الأبواب، مسند عمر يرتبه كاملا على الأبواب، مسند ابن عمر يرتبه على الأبواب، لكن الكتاب كامل ليس مرتب على الأبواب. وليس معقولا أن إذا كان عندك حديث في الطهارة مثلا تبحث عنه في باب الطهارة في مسند أبي هريرة، فإن لم تجده في مسند عمر، فإن لم تجده في مسند مثلا جابر، ثم في مسند عائشة، ليس هكذا طريقة البحث. ما معنى حدثني عن مالك؟ إيش حدثني عن مالك؟ ما فهمت يا أخ زبير. طيب أخ زبير، هذا يكون من رواية الراوي عن يحيى، يكون من رواية الراوي عن يحيى. يعني مثلا في زوائد المسند لعبد الله، زوائد المسند لعبد الله مثلا تجد حدثني عبد الله، حدثني عبد الله، مع أنه الزيادات منسوبة إلى عبد الله نفسه، يعني مفترض أن يقول حدثني فلان مباشرة، يعني عبد الله نفسه يدور حدثني فلان اللي هو شيخه، ولكن حدثني عبد الله عن فلان، فهذه تكون من التصرفات الرواة، يعني من تدوين الرواة أنفسهم. طيب المزي ذكر طبقة التابعين غير الصحابة، لكن لما رجعنا من أجل غير الصحابة لما فهمت خطأ، لا هو ذكر الصحابة، لكن داخل مسند الصحابي يذكر يعني روايات التابعين عن الصحابة. الآن مثلا أفتح في تحفة الأشراف صفحة عبد الله بن عمر، داخل مسند عبد الله بن عمر تجد محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر ويذكر أحاديث، ثم بعد ذلك انتقل إلى محمد بن سيرين عن ابن عمر وذكر أحاديث، ثم انتقل إلى محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر وذكر أحاديث، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.